بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك عالم الغيب جهالة العظيم الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه Hello. فاسقا لا يوم يفصل بينهم يوم فأعرض عنهم.